الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات: وإن أركب صبيين وعبارة غيره صغيرين لا ولاية له عليهما، أي ليس وليهما، فاصطدما فمات، فعلى عاقلته ديتهما. المصنف رحمه الله يتكلم في مسألة إذا اجتمع في التلف سبب ومباشرة، فيحكم دائما بالمباشرة إلا إذا كان السبب أولى. ثم ذكر أمثلة، وذكر هنا من ضمن الأمثلة قال: لو أن صبيين أركبهما رجل، يعني هما تكلم عن الصدام والأيام والأزمان، وتلك الأزمان أيام رواحل، يعني إبل أو حيوانات، وفي الغالب الصدام يكون بينهما لأن الحيوان يبصر ومشيه على مهل، فلا يكون منه صدام في الغالب فيما ينفرد به. ولذا قال صبيين، يعني أحدهما راكب على دابة والآخر على دابة أخرى. يقول: لو اصطدم فمات، من يتحمل ديتهما؟ الصبي إذا أتلف ما يتحمل شيء، لأن قلنا أن العقل يعني القود إنما يكون في العمد، وأن لا يكون صاحبه مجنون ولا صغير. قال: فإن أركبهما رجل غير وليهما، رجل يعني لا ولاية له عليهما، فعاقلة هذا الرجل هم الذين يتحملون الدية. الآن نضرب أمثلة لما لو أعطى إنسان مفاتيح المركوب المعاصر، قال: خذ سوق السيارة. وركب الصبي، لما قال صبي دل على أنه غير الرجال، لم يكن رجلا دون البلوغ، فقاد الصبي السيارة، فإما أن يكون اصطدم بآخر، أو اصطدم يعني بآخر راكب، أو اصطدم وحده، إما أتلف أموال، أو أحدث عاهات قطع أطراف، أو قتل نفوس. التلف لا بد له من تعويض، والنفوس لا بد لها من قود أو ديات، وهكذا الأطراف. فمن يضمن هذا؟ قال: الذي أركبهما، أو الذي أركب هذا الصبي هو الذي يضمن ذلك. لما قال صبي دل على أن الرجل البالغ والبلوغ إما يعني يعرف البلوغ إما بسن معينة ك15 سنة، أو بإنبات العانة، أو بالاحتلام. فالرجل هو الذي يتحمل. لو فعل هذا غير الصغير ضمانه على نفسه، هو الذي جنى وهو الذي يضمن. أما هنا فالذي يضمنه الذي أركبه، فكل من أعطى مقود السيارة ومفتاحها لصبي غير مأذون لهذا الرجل أو لهذا الذي أذن له بالإركاب أو بالركوب، فأحدث تلفا في أموال آخرين، يتحملها هذا الرجل. فإن أحدث قتلا، لو اصطدم مع آخر كلاهما مات، أو صدم رجل في الطريق فمات، فالذي يتحمله عاقلة الذي أذن له بالركوب، ما يتحملها هذا الراكب الآمر أو المأذون. لما لا يتحملها؟ لأنه قتل خطأ، وقتل الخطأ وشبه العمد تتحملها العاقلة، ما يتحملها الرجل. وإن أحدث تلف، فالتلفيات في الأموال يتحملها هذا الذي أذن له بالركوب، لأن العاقلة لا تتحمل تلف الأموال، إنما تتحمل قتل الخطأ وما كان فوق الثلث من دية الأطراف. فقال هنا لو أركب صبيين، ويعني به أركب صبي وآخر أركب صبي آخر، أو الآذن كان له ذاك المركوبان فطلب منهم فأذن لهما بالركوب فأحدث ما أحدث من تلف. وقلنا الآن يختلف هذا الوضع، ولو أعطاه دراجة أو دراجة نارية وسمح له بأن يقود، فقاد فصدم الطفل نفسه في جدار فأحدث تلفا في جسده أو مات أو تلف في أموال الناس، فإن مات هذا الطفل فديته على عاقلة هذا الذي أذن له. يتفطن هذا الذي يعطي دراجته، أو سواء كارت من هذه التي هي تسرع أو هذه التي هي آلية يستخدمها الرجل بقدميه أو غيرها، فإن أحدث الطفل آفة أو تلف أو قتل، فالضامن له إن كان في النفس عاقلة هذا الرجل، وإن كانت في الأموال فيتحملها الآذن في ماله. ولعل هذا واضح. هذا ما لو كان الآذن غير ولي الطفل. أما إذا كان الآذن له ولي الطفل، أبوه أو أخوه إذا كان أكبر منه وله ولاية عليه، فأعطاه لغير حاجة، وفسروا الحاجة بأنه لمصلحة التعليم، أو أنه جاءته ظروف تقتضي انتقاله من ذاك المكان، وليس من يقود إلا هذا الطفل الذي له علم بذلك، فإذا كانت لحاجة فقالوا في هذه الحالة لا يضمن، والصحيح أنه يضمن. وقالوا وسيتبين لنا في إذا قرأ القارئ شرح هذه العبارة. اقرأ. وإن أركض صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فمات فعلى عاقلته ديتهما، لأنه تعدى بركوبهما. لأنه تعدى بركوبهما، تعدى من الاعتداء، مو تعدى بمعنى تجاوز. قال تعدى بإركابهما أو ركوبهما. فين وجه التعدي؟ أنه أعطى آلة تفضي إلى القتل لا يمكن ضبطها، أعطاها لطفل يعلم أنه لا يتمكن من كبح جماح هذه الآلة، وهو مفرط، فلذا سماه متعدي. فلأجل هذا الاعتداء من هذا الآذن ضمناه ما يقع من إتلاف. نعم. لأنه تعدى بركوبهما وتصادمهما إثر ركوبهما، وفعلهما غير معتبر. وفعلهما غير معتبر، لما قلنا في فعل الصبي غير معتبر؟ لأن فعل الصبي غير معتبر لأن القلم رفع عنه، يعني غير مؤاخذ، ما يخاطب، لا خطاب التكليف لا يتوجه إليه. وأما تلف الأموال، لو أتلف الصبي مالا لابد أن يقام أن يقوم ولي الأمر بتعويض هذا التلف من مال الصبي. استثنوا تلف الأموال لأنها من باب خطاب الوضع لا من باب التكليف، أي أن الشارع لم يقل هذا الطفل إذا حصل منه كذا غرموه، وإنما أمر بجبر الأموال وتعويض المتلفات، فكأنها علامة، إذا حصل هذا قوموا بتعويض فلان، وإذا حصل هذا أعطوا صاحب الحق حقه، من كان أيا كان من قام بهذا التلف، بخلاف خطاب التكليف يقال البالغ المسلم الحر هو الذي يؤدي الزكاة، البالغ المستطيع المسلم هو الذي يقوم بالحج، فهذه هناك لها شروط وموانع. أما باب المتلفات يسمى خطاب الوضع، أي أن الله عز وجل وضع هذه علامة لهذه، قال إذا غربت الشمس يجب الإفطار ويحل وجوب صلاة المغرب، وإذا دلكت الشمس في الزوال وجبت صلاة الظهر، هذه من خطابات الوضع، جعل الله علامات. وإذا بلغ المال عندك نصابا وحال الحول أخرج زكاته، هذا يسموه خطاب الوضع ليس من خطاب التكليف. فالطفل إذا أتلف هو الذي يقوم بالتلف، فقال فعلهما غير معتبر فيما جنيا في غير الأموال. نعم، وفعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما، وهو خطأ. فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما، يعني من أذن لهما بالركوب أو سهل لهما الإركاب. نعم، وهو خطأ تحمله العاقلة. قال هذا القتل خطأ، يعني في غير تلف الأموال، من يقوم بدفع هذه الدية؟ قال تدفعها العاقلة، عاقلة الرجل عصبته من الرجال، وبعضهم يدخل النساء وهو الصحيح، هؤلاء يجتمعون ويدفعون الدية للقاتل، لأن العاقلة تتحمل ما كان خطأ وشبه عمد من باب المواساة، وإلا ما يجب عليهم، الذي يجب هو في مال القاتل. لكن لما كان الخطأ يحدث كثيرا، ولو ألزمنا كل قاتل خطأ بدفع الدية من ماله لتضرر كثير من الناس، فجاء الشرع بهذا التخفيف فحمل العاقل ذلك. نعم، وكذا قاله في الترغيب، والأشهر أنه يضمن ذلك في ماله وفي الوجه. طيب، يعني والأشهر، لما الأشهر أنه يضمن ذلك في مال الذي أذن له الإركاب ليس في العاقلة، هذا المشهور عند الحنابلة. والقول الصحيح غير المشهور أن العاقلة هي التي تتحمل دفع الدية، لكن المشهور والأصح أنه تجب في مال هذا الذي أذن لهما بالركوب في آلة لا يصلح مثلهما أن يقودها. الخلاف في من يجب عليه دفع الدية، مو في من يجب عليه دفع تعويض المتلفات المالية، هذا باتفاق يدفعها هذا الذي أذن لهما بالإركاب، وإنما الخلاف في من يقوم بدفع الدية في مثل هذا، هل هي العاقلة أو من ماله. إذا قلنا من ماله يرد سؤال يقول أن الشرع قرر أن الجاني المتعمد عليه القصاص وأنتم قلتم في شبه العمد وفي الخطأ أن الدية تتحملها العاقلة، فلما ألزمتموه بدفع المال من خاصة ماله هذا الذي أذن دل على أن هذا الفعل عمد، قال هو شبه عمد مغلظ أقرب إلى العمد، فلما كان قريبا من العمد ضمناه بدفع المال ولم نحمل العاقل ذلك، والله أعلم. نعم. وفي الوجيز عليه ما تلف بصدمتهما إن كان مالا وإلا فعلى عاقلته. نعم. وظاهره أنه إذا كان له ولاية عليهما أنه لا ضمان عليه ولا على عاقلته، لأنه إركاب مأذون فيه. يعني إذا أركبهما وتصادما فمات، يعلم ابنيه أو أحدهما ابن أخيه والآخر ولده، أو لحاجة وضرورة سدعا ذلك، وتصادما فمات فهذا ما ضمن عليه ولا على عاقلته، الحاجة دعته إلى ذلك وهو وليهما. أما إذا أحدث أضرار في الغير هذا لا بد من ضمان، لا أظنه لا أحد يجيز ذلك. نعم. وقيده في الفروع بما إذا كان فيه مصلحة وهو ظاهر. هو يعني الكلام ذا فيما لو اصطدما بأنفسهما وكان البعيران يخصان لولي الطفلين أو الدواب هذه فتلفت بعد إذنهما فمات، فقال ما حد يتحمل عنه الدية وهما مأذون لهم والفعل مشروع، فلا قود ولا دية ولا تعويض طلف. نعم. قال ابن عقيل ويثبتان بأنفسهما، يعني إذا كان الطفلان إذا كان الصبيان، لأن الصبي ما دون البلوغ، يثبت على الراحل بنفسه ويأخذ مقود أو الزمام زمام الناقة ويعرف كيف يسيرها، لكن يحصل أحيان أنه يعجز عن سيطرة الحيوان بخلاف الكبير يعرف كيف يتصرف، فهذا لو حصل منه تلف بعد أن أذن له وكان في ذلك حاجة فلا يضر، ولو أعطاه السيارة وقال خذ اذهب بها فإنا منتقلون من هذا المكان، وليس المكان في حلة من حلل المدينة أو في زقاق أو في كذا، إنما هو في شارع ناء قريب من البر، فطلب منه أن يذهب إلى مكان آخر قصي عن الناس، فذهب هذا الطفل فأحدث تلفا يخص هذا الرجل، قال إن أحدث تلف في أجسام أناس يخصون، قال فلا تعويض لأنه أذن له ولا يتحمل شيء، وإن كان التلف يخصه فكذلك لا تعويض، وأما إن كان ما يخص الناس وأحدث فيه التلف فهذا لا بد من تعويض صاحب هذا المال، لا بد أن يصان أموال الناس، فإذا أحدث هذا الصبي فيها شيئا فالذي يقوم به ولي هذا الصبي ولو كان مأذونا إذنا شرعيا ولو كانت الحاجة تدعو إلى سياقته. نعم. قال في الترغيب: وفي الترغيب إن صلح للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما وإلا ضمنا. نعم. وإن ركباه بأنفسهما. والآن بعض أولياء الأمور بلغ بهم من الترف وعدم يعني إدراك ما يكون وراء ذلك أن يشتري له دراجة هذه أو هذه وهو في حيه، والحي شارع مليء بالمارة من السكان وغيرهم، ولا يعدم فيه عربات تنتقل هنا وهناك، فهذا لما يعطيه مثل هذا ولا يعرف كيف يقيده، والناس ابتليت بالسكنى في مثل هذه المنازل، وينطلق في الشارع، والذي يتحمل ذلك وليهما، فإن أحدث تلفا يضمن هذا الذي اشترى له هذه الآلة التي تنتقل، وما أحدث من تلفيات في الأنفس أو في الأموال يتحملها هذا الولي. نعم. وإن ركباه بأنفسهما فكبا لغين مخطئين. والناس يقول هذا صغير ولا يعلمون أن أموال الناس مصانة، ولا بد أن تضمن، وأرواح الناس وأعضاءهم مصانة، لا بد من ضمان، ما في شيء يذهب هدر. الحيوان جبار، والحيوان إذا أطلق في النهار ولم يكن في سبيل المسلمين بعيد عنهم فما أحدث من تلف جبار أي هدر، لكن لو أطلقه في حي مكتظ فنطح بقرنه أو رفس برجله فيضمنه هذا الذي أرسله، فما هذا إذا كان الحيوان لا يعقل، فما بالك إذا كان بصبي من باب أولى. نعم. وإن ركباه بأنفسهما فكبا لغين مخطئين. قال إن عمد الصبي في غيبة ولي أمره فأخذ مفاتح هذا المركوب خفية كما يحدث كثيرا، وأخذ السيارة وانطلق بها فأحدث بها تلفيات إما في غيره أو في نفسه، قال في هذه حكمهم حكم الكبيرين. إيش معنى حكم الكبيرين؟ الكبار إذا اصطدما فإن كانا سائرين فلا بد أحدهما يتحمل دية الآخر عند الحنابلة، أو أحدهما يتحمل نصف دية الآخر عند الشافعية. قال كذلك الصبي والصبيين إذا أحدثا تلفا دون إذن وليهما فهما حكمهما حكم بالغين، قتلهما يعتبر خطأ، والذي تتحمله هي العاقلة. ما يقال هذا حدث فما حصل منه معفو عنه، لا، ما في معفو عنه، يتحملها ولي أمرهما. نعم. قال في الرعاية وكذا المجنون. نعم. وإن كانا عبدين ضمنهما من أركبهما. اقرأ. فرع يضمن كبير صدم صغيرا. وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير. طيب. قال إذا لو اصطدم هذا الصغير بكبير فمات الصغير، قال الضمان على هذا الكبير. فإن مات الصغير فضمانه على هذا الكبير، وإن صدم الصغير الكبير فمات الكبير فضمانه على من أركب الصغير. هذا في الإركاب. وإذا قام الرجل بإرسال ولده قال اذهب إلى ذاك الغدير فاملأ لي هذه الخابية، فذهب معه جرة أو غيرها وذهب إلى الغدير، وإذا هو يضطرب يموج بالماء فسقط الطفل فمات، الذي يتحمل ديته الذي أرسله. ولو بعثه قال اذهب فاشتري لي خبز ويعلم أن هذا الشارع لا يقطعه إلا مار لأن سرعة الراكبين وأنه لا إشارة مرور، فأرسله فذهب فزهسته سيارة، فديته على من أرسله. ولذا يحذر الناس أنهم يستخدمون أبناء الجيران أو أبناء الأصدقاء فيبعثونهم في مهام، ولو كانت هذه المهام سهلة إن لم تكن آمنة فهم ضامنون، سيما إذا لم يستأذنوا أبويهم أو ولي أمرهم. نعم. نقل حرب إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمن إلا أن يأمره أهله بحمله. وإذا وجد صبي وأردت الإحسان إليه خارج من المدرسة في يوم حار فأركبته فصادف أن صدمت السيارة بالسائق وهذا الراكب الصبي، هذه في هذه الحالة هذا من باب الإحسان لا ضمان عليه، إنما الضمان على الذي صدم الصادم. فإن كان هو الصادم هو الذي قام بالصدمة فعليه دية هذا الطفل يدفعها إلى عاقلة هذا الولد ورثته. أما إذا أركبه ليس لحاجة ولا داعي إلى ذلك، إنما هو من باب التسلية أو من باب الفجور كما يحصل كثير من الفسقة، فإنهم يحملون أطفال، فإذا حصلت تلفيات فيضمنها سواء كان صادم أو مصدوم، إن الأصل هو الصادم هو الذي يتحمل. ولو صدم ومعه هذا فالذي يقوم بدفع دية الطفل هو الذي حمله هو الذي أركبه، كما لو أرسله في حاجة. نعم. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا رابعا فعلى عاقلة كل واحد منهما ثلث ديته إن لم يقصدوه. قال هكذا صور هذه المسألة، المنجنيق آلة تعرض كالمقلاع، لكن لما كان المقلاع يعمله رجل واحد، المقلاع لو رأيتم فتيان فلسطين يوم يرمون اليهود بذاك الحبل هو يسمى المقلاع، والمنجنيق عبارة عن خشبتين أو أربع خشبات، إحداهما تضم إلى الأخرى والأخرى تضم إلى الأخرى وبينهما فاصل، ويوضع في هذا الفاصل في أعلاهما فيثبتان، ثم يعلقان حبل في ذاك الفاصل المعترض فيتدلى الحبل، ويكون بينهما يعني يكون بين الحبلين عبارة عن حاجز يحمل حجر أو حديد ثقيل، فيحركانه ذهابا وإيابا حتى يشتد، فيعلمان أنهما إذا أطلقاه ذهبا فيرميانه. وكانوا يستعملون العرب ذلك في هدم الحصون والأسوار لأنها كانت من لبن ويرمون بها العدو. وذكر أهل السير والمغازي أن هذا فعل بالطائف. ويقول هنا إذا رمى ثلاثة بمنجنيق وقصد فأصاب رابعا من غير الثلاثة، هذا الرابع من غير هذا هؤلاء الثلاثة، قال يجب توزيع الدية عليهما فيتحمل كل واحد منهما ثلث الدية. فإذا كان ثلث الدية فيتحمل ذلك عاقلة هؤلاء الرماة، لأن العاقلة تتحمل الدية فأعلى، فما كان دون الدية ما تتحملهما. وإن أصاب خامسا فالدية يتحملها هؤلاء الرماة ما يتحملها العاقلة، إذا كانوا أربعة فرموا خامس فمات الخامس يتحمل الدية هؤلاء الأربعة. لما حملتموهم الأربعة؟ لأن كل واحد يدفع ربع الدية. قال رموا بالمنجنيق، لا تتصور أن المنجنيق وضع فأحدهما وضع حجرا والآخر أمسك بالحبل والثالث سد الخشب والرابع هو الذي سير فأطلق ورمى، لا، الذي يتحمل هو الرامي، ولذا قال رمات، كل الثلاثة اشتركوا في الرمي فهم يتحملون الدية. ذكر هذه المسألة لأنه ينبني عليها عدة مسائل فيما يأتي. اسمعوا الآن ما يقول القارئ. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا رابعا فعلى عاقلة كل واحد منهما ثلث ديته إن لم يقصدوه. على كلمة على من أدوات الشرط وتفيد الوجوب. قال على عاقلة يعني يجب على عاقلة كل واحد من هؤلاء الثلاثة الذين رموا بالمنجنيق ثلث الدية. نعم. إن لم يقصدوا هذا المقتول. القصد هذا لا يتوافر ولا يتحقق بالرمي بالمنجنيق. المنجنيق يرمي به قد يصيب وقد يبتعد وقد لا يدرك، فالإصابة به غير متحققة. فمن قال أنه قصد غير صحيح، بخلاف الرمي عن قوس والرمي عن بندقية فهذا يصيب. أما الرمي، لكن قال إن قصد جماعة كانوا منتشرين ويريد أن يرميهم، فأيما أصاب حجر المنجنيق فهو المقصود، فهذا يسمى عمد، هذا قتل عمد لا بد من قصاص. اسمعوا ما يقول الآن. فعلى عاقلة كل واحد منهما ثلث ديته لم يقصدوه، كذا ذكره معظم الأصحاب، لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد. نعم. ولا قود لعدم إمكان القتل من شروط قتل العمد عدوانا أن يقصد قتل ذاك الشخص. أما لو قصد زيدا فصادف عمرا فهذا لا قصاص فيه، إنما يدفع الدية. نعم. وفي الفصول احتمال كرمية عن قوس ومقلاع وحجر عن يد. قال وفي الفصول لابن عقيل احتمال، قال هذه كالمقلاع وكالرمي عن القوس وكالرمي باليد بالحجر. لما قال احتمال يعني ما في نص، لما ذكر الاحتمال وذكر هذه الآلات أراد أن يقول أيها الفقهاء لا عبرة بتصويركم هذه المسألة بمنجنيق، وإنما يكون القود على العاقلة في كل آلة يحدث فيها قتل، سواء كان بالمقلاع أو بالقوس أو بغيرها من الآلات. هذا معنى ذلك، يعني لما قالوا في احتمال أنه لا داعي أن تنظروه بأن هناك منجنيق، قال كل آلة يحدث منها هذا الضرر فإن العاقلة تتحمل الدية. نعم. ونقل المروذي تجب الدية في بيت المال، فإن تعذر فعلى عواقلهم وهو قتل خطأ. المروذي نقل أن الدية تجب على بيت المال، لأنه غالبا أن هؤلاء لم يقصدوا، لكن لا نعرف أنه تجب الدية على بيت المال إلا إذا تعذر وجود القاتل، ما عرفنا الجاني من هو، فيتحملها بيت المال. أما هؤلاء فمعروفون. نعم. وإن قتل الحجر أحدهم فعلى كل واحد كفارة كما لو شارك في قتل غيره. اقرأ المتن. وإن قتل أحدهم، وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهما ثلث ديته. وإن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه. الآن رموا بالمنجنيق لكن ما أصاب إنسان آخر، أصاب أحد هؤلاء الثلاثة، قال هنا الحكم يختلف. فمعنى القتل شارك أحد الرماة فيه في قتل نفسه، قال هذه فيه ثلاثة أوجه. إما أن نقول الدية على الثلاثة كلهم حتى على الذي قتل نفسه لأنه شارك في قتل نفسه، وتوزع الدية أثلاثا، فالذي شارك في قتل نفسه تلغى ديته هدرا فيبقى الثلثان يدفعهما شريكاه في القتل. والوجه الآخر أنه لا يحمل شيئا وتكون الدية كاملة على الشريكين فيدفع كل واحد منهما نصف الدية. أي اقرأ المتن. ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يلغي فعل نفسه. يلغى فعل نفسه عشان فيه يعني. يلغى فعل نفسه قياسا. يلغى فعل نفسه قياسا على المتصادمين. قياسا على المتصادمين اللذين تصادما لا عن عمد فمات، فأحدهما قاتل نفسه أعان على قتل نفسه والآخر شاركه في قتل نفسه، وكذا يحكى في الطرف الآخر. ولما كان كذلك أحدهما يدفع دية الآخر كاملة عند الحنابلة، وعند الشافعية أحدهما يدفع يعني عاقلته يدفع نصف دية الآخر، يدفع نصف الدية لأنه شارك في قتل نفسه فذهب نصف ديته هدر. نعم. وعلى عاقلة صاحبيه ثلث الدية كما لو مات من جراحتهم وجراحة نفسه. وكما لو شارك في قتل بهيمة. وكما لو شارك في قتل بهيمته. أصلحوها: كما لو شارك في قتل بهيمته، يعني جاء إنسان مع صاحب هذه البهيمة فقتلاها، قال صاحب البهيمة أتلف ماله والذي شارك يدفع نصف قيمة هذه البهيمة، قال هذا حكمه حكم ما لو اشترك في قتل بهيمته. نعم. ولأنه شارك في القتل فلم تكمل الدية على شركته كما لو قتلوا واحدا من غيره، اقتصر عليه في المجرد وهو أحسن وأصح في النظر. قاله المؤلف: وروي عن علي رضي الله عنه في مسألة القارضة والقارصة والواقفة. أصلحوها: في مسألة القامصة والقارصة والواقصة. القامصة والواقصة والقارصة. القامصة من قمص بمعنى وثب، والقارصة من القرص. القامصة والواقصة هي التي اندق عنقها فماتت، وقصت به ناقته يعني رمته فسقط على عنقه فمات، ما يقال وقصت عنقه، يقال وقصت نفسه. فقال: إما قامصة، أو ثلاثهم: واقصة وقامصة وقارصة، دول ثلاثة جوار. الجوار يعني فتيات، مو جوار يعني عبيد. ثلاثة جوار اجتمعنا يلعبنا. وفي الأثر هذا قال أرنا، في سنن البيهقي قال أرنا. أرنا يعني أرنا بمعنى نشطة، جاء له فترة نشاط فذهبوا يلعبون يلعبن، فإحداهن تسلقت عنق أخرى وطئت لها نفسها فركبت عليها، راكب ومركوب. والثالثة في أثناء سيرهن قرصت المركوبة، لما قرصتها أحست بألم فقمصت، لما قمصت انوثبت من شدة الألم، فسقطت التي محمول التي هي محمولة على العنق، فوقصت نفسها بمعنى اندق عنقها فماتت. ورفع الأمر إلى علي رضي الله عنه فحمل هذه الواقصة ثلث الدية لأنها أعانت على قتل نفسها، لأنها قمصت، ولكن لو ثبتت ما حصل شيء، ووضع الثلثين على التي قمصت وعلى التي قرصت. اسمعوا القصة الآن. قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار. الشعبي من تابع التابعين، من أوثق الناس وأعلمهم، بالسنن وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة عدل عند جماهير أهل العلم. نعم. وذلك أن ثلاث جوار اجتمعنا فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقفت عنقها فماتت، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقفة لأنها أعانت على قتل نفسها، وهذه شبيهة بمسألتنا. بس نقتدي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، رجل مات وله عندي أمانة عبارة عن مبلغ من المال، وله أخت ولكن لا أعرفها ولا أعرف مكانها، فماذا أفعل بهذا المال؟ هل أتصدق عنه أو أفعل له صدقة مثل عمارة مسجد؟ وهل يجوز لي الأكل منها؟ هذه الأمال الودائع المنسية والديون التي لا يعرف أصحابها وغيرها، إذا كانت عند الرجل ثم غاب عنها صاحبها ولم يعرف له أثر ولا ورثة، وهي كاللقطة، فهو ضامنها، يتصرف تصرف صاحب المال، إما أن يتصدق به أو يبني به ما شاء من محاسن الخير، لكن هو ضامن، هي في ذمته. لو ظهر يوما من الدهر وعرفت ورثته أو عرفته تعوضه أو تخيره، تقول أنت غبت سنين حتى أيست منك هذا المال، فعلت به كذا وكذا، فإن رضيت وإلا عوضته، فيكون أجرك لك وتعطيه، فهو في الذمة لا يذهب. نعم. يا الشيخ يذكر أنه له أخت ولكن لا يعرف مكانها. يبحث حتى يعرف. كل من له مال له أقارب، لابد له أولاد له كذا، لكن الناس لا تعرف، مدن كبيرة وضاع أصحابها لا يدري عنهم. نعم. ويسأل كم نصيب الأخت من الإرث؟ ما له معنى هذا، هذا يحب يتفقه، اقرأ. نعم. ما حكم شرب ما يسمى بالسوبيا؟ هل هي من المشروبات الطيبة؟ كل شراب لم يكن مسكر فهو جائز، وكان صلى الله عليه وسلم ينقع له دون ثلاثة أيام، لأنه بعد الثلاث يشتد فيكون فيه إسكار، فما دون ثلاثة أيام سيما أيام الحر يشرب، سواء سوبيا ولا غير سوبيا، ضابطه أنه لم يسكر ولم يبقى عند صاحبه أكثر من ثلاثة أيام، هذا إذا ما كانت في ثلاجات ولا في كانت كذا. نعم. يقول ما حكم تحديد اللحية مع الشكر؟ ما حكم إيه؟ تحديد اللحية. ما أعرف، اسأل عنها غيري. إيش تحديد اللحية؟ قصد أن تهذيبها ما زاد عن طول، أراد تهذيبها لا شيء، تهذيبها ما أعرف معنى تهذيبها. نعم. عند المشي بالجنازة هل يقدمون الرأس أم الرجل؟ لا ينزل، إذا أراد إنزاله حسب الأسهل، لكن ينزل رجليه أولا لأنه أسلك في المسلك ثم يضعه. نعم. وهل ثبت في الصلاة عليه أكثر من أربع تكبيرات؟ إيه نعم، خمسة وسبعة ورد هذا. نعم. إذا قتل رجل بالخطأ فهل لزوجته حق التنازل؟ إذا قتل رجل بالخطأ فهل لزوجته حق التنازل أم الحق لعصبته فقط؟ هذا فيه خلاف عند غير المالكية، أن العصبة هم عند المالكية العصبة هم الذين يجيزون أو لا يجيزون، لا عبرة بالمرأة، وعند غيرهم أن جميع ورثة هذا القتيل إناثا كانوا أو ذكورا إذا عفى أحدهم سقط القصاص. نعم. يقول ما حكم تعليم الناس الأسهم من دون أن يشارك المعلم فيها؟ الأسهم يعني الرسم هذه حق المضاربات المال هذه ايش معنى يعلمهم؟ قصده يعني يدل الناس يغريهم بالمشاركة، فهذا آثم لأنه عاونهم على إثم. نعم. يقول: ما هو نصيحتكم لرجل ملتزم بالكتاب والسنة وملتحي ولكنه لا يتواضع مع إخوتي الملتزمين الأجانب؟ حكمه واضح. نعم، أحيانا يأتي إنسان فيضع السؤال، فإذا وضع السؤال يريد أن يعرف حكم الله في ذلك لأنه يعتلج في نفسه تردد جواز أو عدم جواز، فلم يتبين له حكم الله، هذا السؤال يجب أن يجاب عنه صاحبه لأنه ما يجوز كتمان العلم. وفي سؤال يعرف صاحبه أن هذا العمل لا يجوز لكن يريد جواب يشفي به مرض صدره لأنه فيه من الألم ما الله به عليم، وهذا يريد فيه نوع من إذهاب الغيظ، فهذا إيش نجاوب عليه؟ لا نجاوب على هذا. نعم، اقرأ. هل كفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد القتل أم تتداخل؟ لا، إذا قتل ثلاثة خطأ يتحمل دياتهم، وكفارة يصوم شهرين شهرين شهرين عن كل واحد، وهكذا. نعم، هذا هو. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.